نسمع الأسئلة الآن. هذا الظاهر أنك إذا استجمرت أي استعملت الحجارة فإنه يشرع لك التثليث، فإذا استعملت ما يقوم مقامهما من ورق وخرق فإنه يشرع لك التثليث، ولكن في الخرق والورق تأخذ من كل جانب وتعتبره كأنه إيش؟ كأنه حجر مستقل، والله أعلم. لم يأتي دليل في أن ما يفرزه رحم المرأة ها؟ ويسمى عند الفقهاء بالرطوبة، لم يأتي دليل في أنه نجس، ولكن خروجه ينقض الوضوء، إذ أن الصحيح أن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء، فهذه السيلانات والإفرازات إذا خرجت من فرج المرأة يجب عليها أن تغسل المحل وأن تتوضأ فإذا أصابت هذه الإفرازات سراويلها وغيرها فهي ليست بنجسة، لكن نستحب لها الغسل. وفصل بعض العلماء قال هذه الإفرازات تارة تخرج من مجرى البول إذا كانت التهابات في هذا المجرى، وتارة تخرج من مجرى الولد فإذا خرجت من مجرى البول فهي نجسة، وإذا خرجت من مجرى الولد فهي طاهرة. ونقول هذا تكلف، ما عندنا في الشرع شيء يعني يجعل الإنسان يفصل في هذه الأمور، وعليه نحن نبقى على الأصل والكلام كما ذكرناه في أول الجواب، والله أعلم. نعم، الجواب نحن ذكرنا أن ابن حزم رحمه الله نص على اتفاقهم على نجاسة الدم الكثير في كتابه مراتب الإجماع، ولم يتعقبه ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع. وعليه نقول ما ثبت من فعل عمر وإقرار الصحابة له من صلاته وجرحه يتعب دما، إما أن نقول أن هذا الدم في الجراحات هو من الدم القليل فلا يناقض الإجماع، وإما أن نقول أن الإجماع انعقد بعد ذلك، والله أعلم. الذي ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل لقضاء الحاجة ولم يأتي هذا في الغسل فلو أن الإنسان حينما دخل إلى دورة المياه للاغتسال قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثم خرج ولم يقل غفرانه، لا نقول له خالفت السنة، لأن السنة إنما وردت في أنه يقوله عند إيش؟ عند قضاء الحاجة، والله أعلم. الجواب ذكرت أنا أن مقصود الشارع إزالة النجاسة مطلقا، فلو أن هناك نجاسة أمكن إزالتها بالتراب جاز إزالتها بالتراب بأن تذهب عينها والرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرشد إلى مسح النعل بالتراب لأن هذا أسهل شيء وأيسر شيء في إزالة النجاسة عن مثل هذا، لا حصرا لإزالة النجاسة في النعل بهذا. فلو أننا أزلنا نجاسة النعل بالماء جاز، لو أننا أزلنا نجاسة النعل بصورة أخرى جاز، ولكن هذا أيسر الأمور، فذكره صلى الله عليه وسلم من باب أنه الغالب المتيسر لا من باب الحصر. وكذا إرشادنا إلى التراب في إزالة النجاسة الواقعة في النعل لا من باب حصر إزالة النجاسة في النعل بهذه الطريقة، أو أن التراب فقط في هذه الطريقة، لا، إنما المقصود إزالة النجاسة بأي طريقة، إذهاب عينها. نعم. أقول إذا غيرت النجاسة لون الماء أو طعم الماء أو ريح الماء النجاسة المخالطة له فهو نجس، لا يجوز استعماله في الطعام والشراب، كما لا يجوز رفع الحدث به، كما لا يجوز إزالة النجاسة. والمطلوب في مثل هذه الحالة أن تنزح الماء الموجود في هذا الخزان ويصلح الفساد الذي تسبب في تسريب ماء البيارة إلى ماء الخزان، ثم بعد ذلك يملأ الخزان ويستفاد منه. والله أعلم. المرحاض هو مكان قضاء الحاجة، المرحاض هو مكان قضاء الحاجة، المكان الذي يجلس عليه الإنسان لقضاء الحاجة، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول إلى الأماكن مثل الحمامات ونحوها هذا معروف من عمومات النصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يصح الحديث الوارد فيه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم فيما فيه ذكر الله، وكان يستعمل يساره فيما دون ذلك. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن دخول الحمامات والأماكن المستقذرة وأماكن قضاء الحاجة يقدم فيها اليسار، تقديم الرجل اليسرى على الرجل اليمنى إكراما لليمنى، لهذه العمومات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتذكر أن هناك حديث عن الرسول أنه كان إذا دخل إلى الحمام قدم رجله اليسرى وقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فإن صحت هذه الزيادة فهي نص في الباب، وإلا العمومات كافية في الدلالة على مشروعية استحباب تقديم اليسرى على اليمنى عند الدخول إلى الحمام. والله أعلم. كم بعد على السلام.